الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عرفنا في الدرس السابق فضل التطوع بالصلاة قبل الفريضة وبعدها، وعرفنا أن من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. إيش هي 12 ركعة؟ 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لما أورد الإمام البغوي رحمه الله ما جاء في فضل هذا العدد من الصلاة 12 ركعة نوافل قبل وبعد، أخذ بعد ذلك يذكر فضل كل صلاة من هذه الصلوات، فبدأ ببيان فضل ركعتي الفجر، فقال: باب ركعتي الفجر وفضلهما. والمراد بالركعتين ركعتين السنة، ركعتين السنة اللي قبل الفجر. باب ركعتي الفجر وفضلهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. ما كانش بيحرص عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل مثل حرصه على الركعتين بتوع السنة بتوع الصبح، يعني يحرص عليهم جدا. ما كان صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما شاء الله، ركعتين السنة اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. إما الفريضة، طبعا الفريضة إيه أحسن من السنة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هل يستحب في ركعتي الفجر التطويل أم التخفيف؟ هل يستحب في ركعتي الفجر التطويل أم التخفيف؟ قال: باب تخفيف ركعتي الفجر وما يقرأ فيهما. كيف تصليهما وماذا تقرأ فيهما؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ بعض الإخوة يخش يصلي قبل الفجر تلاقي ياخد راحته خالص في الصلاة كده. لا، في إيه؟ صلوا كما رأيتموني إيه أصل. ركعتين السنة اللي قبل الفجر السنة فيهما التخفيف، لدرجة إن عائشة بتقول من شدة تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام بتقول: هو جرى الفتحة ولا ما جرهاش؟ يعني وقت إيه؟ وقت قصير، هي بتشك لحق يجرى الفتحة، وطبعا كان بيقراها وبيقرا بعدها ايه سوره كمان او ايه زي كما سنسمع، لكن كان يخففهما حتى انها لا تقول هل قرا بام الكتاب، يعني الوقت ايه قصير ما يلحقش يخلص الفتح. يبقى هذه السنه تحاولوا تحيوها، هذه السنه تحاولوا ان تحيوها. خففوا الركعتين قبل الفجر، خففوا الركعتين قبل الفجر. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ طيب ماذا يقرأ فيهما؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني سمع قراءته في الصلاة لمدة شهر، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يبقى دي السنة في القراءة، السنة في القراءة في الركعتين اللي قبل الفجر بعد الفاتحة في الأولى قل: يا أيها الكافرون. وبعد الفاتحة في الثانية قل هو الله أحد. وفي سنة ثانية في القراءة قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لا مسلمون. آية البقرة في الركعة الأولى. في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي رواية تانية كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا وفي الآخرة فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يبقى آية البقرة ثابتة وآية آل عمران في روايتين آية فلما أحس وآية قل يا أهل الكتاب تعالوا. يبقى السنة أنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة وتكثر من القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله وقل هو الله أحد. يبقى كده عرفنا فضل ركعتين الفجر وعرفنا أن السنة فيهما التخفيف وعرفنا ما يستحب قراءته فيهما. هل في سنة غير كده؟ قال باب الضجعة بعد ركعتي الفجر. باب الضجعة بعد ركعتي الفجر يعني صلى ركعتين السنة وجي نايم كده على جنب شوية. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. كان عليه الصلاة والسلام لما يطلع الفجر يصلي ركعتين السنة ويضطجع على شق الأيمن لغاية ما يجي بلال يقول له يلا رسول الله الصلاة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي السنة في بيته، لأن بيته كان زي الأوضة دي، الأوضة والجامع، فكان بيخليه قاعد في البيت لغاية ما بلال يقول له يلا يا رسول الله الناس جم، فيخرج فيصلي بالناس. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين السنة في بيته وبعدين يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال الإمام قوله سكت بالأولى يعني فرغ من الأذان بالسكوت عنه، سكت بالأولى أي فرغ من الأذان. وروى بعضهم سكب سكب سكب المؤذن، قال رواه بعضهم بالباء، قال سويد أراد أي أذن، وأصله من سكب الماء كما يقال أفرغ في أذني حديثا، قال ولكن المعروف بالتاء. وضعف الحافظ كما عندك في التعليق رواية سكب وقال أنها لم تثبت، والثابت هو بالتاء سكت إذا سكت المؤذن. وروي عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. خلي بالك بقى، احنا عندنا الأوقات التي تكره فيها الصلاة الثلاثة المشهورة، ها؟ عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. لا، في وقت وهو بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر ساعة ما الفجر جدا الفجر الصادق جدا لا صلاة إلا ركعتي الفجر. يبقى من الأوقات التي يكره فيها التطوع بالصلاة بعد طلوع بعد طلوع الفجر. فخلي بالك، في ناس مثلا بتيجي بدري الجامع، يمكن يجي قبل الأذان أو مع الأذان، الأذان الثاني، هاي مع الأذان الثاني يجي قبل الأذان أو مع الأذان، فبيبقى في الفجر تلت ساعة نص ساعة، فممكن يتطوع بالصلاة، صلي تحية المسجد وصلي سنة الفجر وصلي كمان ايه ست ركعات ثمان ركعات كده على ما المؤذن يقيم الصلاة. لا، خلي بالكم، هذا وقت تكره فيه الصلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة إلا ركعتي الايه إلا ركعتي الفجر. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يعني ركعتي الفجر. قال الإمام رحمه الله: والضجعة بعد ركعتي الفجر استحباب، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع في بيته على شقه الأيمن، فهذه سنة فعلية، وأمر بها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. يبقى دي سنة قولية وفعلية، فعلها وأمر بها عليه الصلاة والسلام، فعلها وأمر بها: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. اكتب جنب قوله بقى: والضجعة بعد ركعتي الفجر استحباب، اكتب: لمن صلى، استحباب لمن صلى الركعتين في بيته، استحباب لمن صلى الركعتين في بيته لا في المسجد، لا في المسجد، كما ذهب إليه ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. انتهى من فتح الباري 44-3. يبقى خلي بالك بقى، بعد ركعتين الفجر يستحب أن يضطجع المصلي على شقه الأيمن، بس الكلام ده لإيه؟ لمن صلى السنة في إيه؟ في بيت واحد ساكن قدام الجامعة، باب الدار في باب الجامع. فمثل هذا، مثل هذا ممكن أما الفجر جدا يصلي ركعتين السنة ببيته ويصيب السنة، يضطجع على إيه؟ شقه الأيمن، وبعدين يجي داخل على إيه؟ على الإقامة مباشرة. لكن أصحاب الدور البعيدة اللي هو لو صلى في بيته السنة الفجر مش هيلحق الجماعة أو مش هيلحق تكبيرة الإحرام، طبعا بيجي يصلي السنة في الإيه؟ في البيت، بيجي يصلي السنة في البيت، أو يظبط وقته إذا كان يقدر يظبط الوقت يصلي السنة في البيت ويجي على إقامة الصلاة إيه؟ مباشرة مثل. فإذا صلى السنة في المسجد فلا اضطجاع، فإذا صلى السنة في المسجد فلا إيه؟ فلا اضطجاع، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في المسجد ولا اضطجع بعدهما في المسجد، كل هذا نقل عنه في البيت. وعشان كده كان بعض الصحابة لما أو بعض التابعين لما فهموا أن الاضطجاع سنة حتى في المسجد، كان ابن عمر لما يشوف واحد نايم في جامع يرميه بالطوبة، يحصبه يعني يرميه بالإيه؟ بالحصبة، يعني اصحى قوم، المكان ده مش مكان نوم. يبقى اضطجع الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر إنما يكون لمن صلى السنة في إيه؟ في بيته لا في المسجد. قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين السنة إن لقاني صاحية قاعد يتكلم معاي، وإن لقاني نايمة اضطجع هو. قال: وقد كره بعض أهل العلم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. يعني خلي بالك أما تيجي الفجر ها صلي السنة وتجو تنتظر الإيه الإقامة، ما فيش داعي الكلام، انشغل بالذكر، شغل بالذكر، شغل بالدعاء، شغل بالاستغفار، تنشغلش بالكلام. وهذا في هذا الوقت وفي كل وقت تكون في المسجد، في كل وقت تكون في المسجد الأولى ألا تنشغل بكلام إلا كلاما لا بد لك منه. لكن نحن نقعد نعمل الجامع سويقة ونعمل الجامع زي المصطبة، قاعدين في الجامع الدنيا حر والجامع تراوة، احنا قاعدين خدي بالك، ونقعد بقى نتكلموا كلمة من هنا وكلمة من هنا، هذا خلاف الأدب في المساجد، هذا خلاف الأدب في المساجد. المفروض في المسجد يبقى خلاص في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. فتحاول دايما في المسجد لا تتكلم إلا بذكر الله أو ما دعت إليه الضرورة. ثم روى حديثا يبين كيفية الاضطجاع، فقال عن سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر فقال هكذا ووضع يده اليمنى تحت خده، يبقى يضطجع على شقه الأيمن ويحط إيده تحت اليمين تحت إيه؟ تحت خده عليه الصلاة والسلام. هذه السنة في صلاة الإيه؟ في ركعتي الفجر، صفتها ما يقرأ فيها ما يستحب بعدها. طيب نخش بقى على سنة الظهر. قال باب من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا. بخلي بالك احنا في حديث الاثناشر عدينا أربعة قبل الظهر واثنين ايه واثنين بعدها، جاب لك هنا زيادة كمان ايه أربعة بعدها كمان، أربعة قبلية وأربعة بعدية. سنة الظهر أربعة قبل وأربعة بعد. عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ثم أورد رواية ثانية عنها رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قالت فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. وده المطلوب، المطلوب العلم، العمل بالعلم، العمل بالعلم. فإذا ما كنتش بتصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها سمعت الآن فضلها، احافظ عليها بقى إن شاء الله، أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعدها يحرمك الله على النار. من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. خلي بال قبل بعد أذان الظهر لغاية الفريضة ده وقت تفتح فيه إيه؟ أبواب السماء. اشتغل بقى اعمل عمل صالح يصعد الأبواب مفتحة، الأبواب مفتحة، اشتغل بقى في الوقت ده. عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. اللهم أعنا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. خلي بالك لو جيت والجماعة مقام ما صليش السنة اللي قبل الظهر اقضيها بعده، يبقى بعد الظهر تأتي بالأذكار المشروعة دبر الصلاة وتصلي السنة البعدية وتصلي السنة القبلية اللي ايه اللي فاتتك. وخلي بالكو السنن المؤكدة تقضى تقضى، أما السنن الغير مؤكدة لا تقضى. بمعنى أن السنة اللي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء مش مؤكدة، فإذا فاتتك لا قضاء، إنما السنة لقبل الصبح وقبل الظهر إيه مؤكدة، فإذا فاتتك إيه تقضيها. طب كيف تصلي؟ أو قال: باب في الأربع قبل العصر وبيان صلاة النهار. الأربع اللي قبل الظهر تصليهم إزاي؟ والأربع اللي قبل العصر تصليهم إزاي؟ هل تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، ولا ممكن تصلي أربع ركعات متصلات؟ قال عن عاصم ابن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. انتم مالكم مال صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتم تقدروا تعملوا زيه؟ فقلنا: من أطاق ذلك منا؟ يعني قل لنا هو اللي يقدر يعمل يعمل. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند صلاة العصر صلى ركعتين. ومعنى الكلام: إذا ارتفعت الشمس من المشرق بقدر ارتفاعها من المغرب في وقت العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعة، وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال الإمام: قال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هو هذا الحديث. واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر، يعني لما صلى أربع ركعات قبل العصر تصليهم إيه أربع متصلات بتشهدين، ركعتين وتتشهد وتقوم ولا تسلم وتكمل إيه الركعتين الفضلين. إمال إيه معنى يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين؟ يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة، مش بالسلام السلام عليكم، لا، بالتسليم يعني التشهد. يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، اللي هو السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى الأفضل في الأربع ركعات قبل العصر أن تكون أربع ركعات بتشهدين بلا تسليم، أربع ركعات بتشهدين بلا تسليم. بس خلي بالك، هذا يفعله من يبكر بالمجيء إلى المسجد ويعلم أن إقامة الصلاة متأخرة وأنه سيفرغ من الأربع ركعات قبل أن تقام الصلاة. كثير من الإخوة يبقى جاي متأخر، جاي متأخر والجماعة حيقيموا الصلاة ويجي داخل ناوي أربع ركعات، ها نستنوه نقول نكسبه فيه أجر وندله أجر يصلي ركعتين ويسلم، يجي يصلي ركعتين ويجي جاي نضطر نقيم الصلاة نقطع عليه إيه صلاة. فخلي بالك بقى، الأفضل تصلي الأربع ركعات متصلات بتشهدين بدون تسليم، بس إذا كان في الوقت إيه فسحة. لكن لو جيت أنت متأخر وتخاف أنك أنت ما تكملش الأربع ركعات، إنو ركعتين وسلم، وإذا ما أقاموش إنو الركعتين إيه التانيين، إن أتممتها كان خيرا، وإن أقاموا الصلاة يبقى أنت كسبت الإيه الركعتين اللي فات. لأنك أنت طبعا لما تصلي ثلاث ركعات وتقام الصلاة مأمور أن تخرج من الصلاة، يبقى بطلت صلاتك، بطلت صلاتك. فالأولى أن تحافظ عليها، إذا جئت متأخرا تصلي ركعتين ركعتين، في الوقت ساعة تصلي الأربع ركعات متصلات. قال الإمام: واختلف العلماء في صلاة النهار، هل الأفضل فيها مثنى مثنى أو تصلى أربعة؟ قال: فذهب بعضهم إلى أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وروى ذلك عن كثير من السلف ذكرهم، روي عن عمار وأبي ذر وأنس، وبه قال جابر بن زيد وعكرمة، وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد، لما روي عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وذهب بعضهم إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، فأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل، وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر يصليهما بتشهدين وتسليمة واحدة، هو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي. وروى الثقات مثل نافع وطاووس وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر هذا الحديث، فقالوا صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يذكروا فيه النهار. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعة. قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري، قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس. إذا صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، لكن ما جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاه أربعا أربعا، يبقى إيه؟ نصلي أربعا أربعا. صلى قبل الظهر أربعة، نصلي أربعا. صلى قبل العصر أربعة، نصلي إيه؟ أربعا. وفي صفة صلاة الليل كان ربما صلى إيه؟ أربعا أربعا وأوتر بثلاث كما تعلمنا في صلاة التراويح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. باب الصلاة قبل المغرب. عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال: لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. قال الإمام: في الحديث دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب حتى يقوم دليل الإباحة، وكذلك نهيه على التحريم إلا ما تعرف إباحته. الأصل في الأمر الإيه؟ أنه للإجاب، والأصل في النهي أنه للإيه؟ للتحريم. إلا أن تقوم قرينة تصف الأمر عن ظاهره يبقى مستحب، وتصف النهي عن ظاهره يبقى إيه؟ يبقى مكروه. فقال: صلوا قبل المغرب ركعتين. الأمر ده إيه؟ للإجاب. وبعدين إيه اللي صرف الأمر عن الإجاب إلى الاستحباب؟ قوله: لمن إيه؟ لمن شاء. يبقى الأصل في الأمر أنه للإجاب، والنهي في أنه للإيه؟ للتحريم، إلا أن تصرفه إيه؟ قرينة. وعن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. الصحابة سعد ما يدن المغرب يجوا إيه؟ كل واحد واخد عمود وصلين وراء الأعمدة كده عشان السترة، السترة احنا دايما ننبه عليه، ما تقفش في نص الجامعة وتصلي، لازم سترة، إما أن تدنو من الجدار القبلي وإما أن تتخذ سارية سترة لك، لا بد من اتخاذ السترة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابة من حرصهم على صلاة الركعتين قبل المغرب يعني كلهم أو أكثرهم يصليه، حتى إن الرجل يخش الجامع يلاقي الناس بتصلي السنة يقول: هم صلوا الفرض، هم صلوا الفرض، كأنهم كهيئتهم بعد الفريضة. قال الإمام رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، ففعلها بعضهم ولم يرها بعضهم. وقال عقبة بن عامر: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فما يمنعك الآن؟ طب دلوقتي ما تصليش ليه؟ قال: الشغل. ثم قال: باب الصلاة بين المغرب والعشاء. الصلاة بين المغرب والإيه؟ والعشاء. صلاة المغرب وصلاة السنة اللي بعد المغرب ركعتين، وقاعد في الجامع أو روحت الدار، قاعد في الجامع أو روحت الدار، هل هناك سنة تصليها بين المغرب والعشاء غير ركعتين المغرب؟ قال: باب الصلاة بين المغرب والعشاء. اكتب عندك في الهامش بتاعك: كل ما أورده الإمام في هذا الباب ضعيف، كل ما أورده الإمام من أحاديث في هذا الباب، باب الصلاة بين المغرب والعشاء، أحاديث ضعيف، لكن قد صح عن حذيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي في الكبرى وغيره، وانظر تحقيق القول فيه في السلسلة الصحيحة 441 على 2. يبقى إذن يستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة بين المغرب والعشاء، أن يكثر بدون عدد بكر. أما ما روي في الباب وغير من صلى 6 ركعات بعد المغرب فله كذا وكذا، وإن الصلاة بعد المغرب هي صلاة الأوابين، زي ما نبهنا دي كلها أحاديث ضعيف. لكن بين المغرب والعشاء يستحب التطوع بالصلاة، حتى إن بعض السلف قال إن قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا يصلون بين المغرب والإيه؟ والعشاء. وأخيرا: باب الركعتين بعد العشاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء الآخرة صلى ركعتين يتجوز فيهما. خلي بالك بقى، إما ركعتين سنة العشاء البعدية يتجوز فيهما، يخففهما كما كان يخفف إيه؟ الركعتين قبل الإيه؟ قبل الصبح. وبهذا ينتهي هذا الجزء الرابع من شرح السنة بفضل الله عز وجل، أو ينتهي الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع، وأوله باب صلاة الليل. نسأل الله تعالى أن يعيننا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيسأل سائل بيقول: أنا بعض الناس بيجي الجامع والإقامة خلاص يعني ستقام، فبيخليه واقف، لا بيقعد ولا بيصلي، وممكن يقف يعني 5 دقائق أو أكثر، هو يظن أن الصلاة ستقام، فبيجي واقف ما يصليش، لا بيقعد ولا بيصلي، ما حكم هذا؟ هذا خطأ، هذا خطأ. أنت إذا دخلت المسجد فعليك بتحية المسجد، ما دام الصلاة مش مقامة ولا أقيمت بعد دخولك تصلي ركعتين. صلي يا أخي، خذ الأجر، مش إنما ما بالنيات، انوي واحرم وخش في الصلاة. ومتى أقيمت الصلاة قبل أن تتم صلاتك اطلع منها، يبقى خدت الأجر بالنية، وإذا أتممتها وقع أجرك على الله. لكن تيجي تخش كده قبل أي وقت وتقف، سواء صليت السنة في البيت أو ما صلتهاش، يخيل إليك أن الصلاة ستقام فتخليك واقف كده أهو، لا بتقعد ولا بتصلي، هذا يعني أمر إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، هذا أمر إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. دخلت والصلاة لا هي مقامة ولا أقيمة، ادخل في صلاة عرض تحية المسجد أو السنة الراتبة، وإن فرغت منها كان خير، وإن أقيمت الصلاة فاقطعها. وبعدين سؤال ظريف بيقول: ايه، صلى الظهر وروح نام شوية كده فصحي بعد العصر، فتقريبا كان لسه مدروخ، فقام يصلي، هو عارف هيصلي العصر، يعني هو مصلي الظهر بس من دروخته من النوم نوى الايه، نوى الظهر، المفروض يصلي العصر بقى، هو نوى الظهر، هل تجزئه عن العصر؟ هو نوى الظهر وهو صلى الظهر، هل تجزئه عن العصر؟ ايش رايكم؟ النية شرط من شروط صحة الصلاة، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. أنت جاي تصلي العصر نويت الظهر، ها؟ واللي بتحصل مع الناس حتى في الجامعة مش في البيت ولا مع النعسانين، بس الناس ما ربنا يعيننا وإياها من كثرة المشاغل، ها؟ يبقى واقف وعارف هيصلي عشاء وساعة ما ينوي يجنوي المغرب أو هكذا يخيل إليه. فهنا الصلاة باطلة لأن شرط من شروط صحة الصلاة مش موجود، وهو تعيين الصلاة التي قمت لها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.